الراديو 90-90 هواها مصر. الشاعر السوداني شريف محجوب ليه غنوة جميلة قوي بيقول فيها: المهنة بناضل بتعلم تلميذ في مدرسة شعبية، المدرسة فاتحة على الشارع والشارع فاتح في قلبي. الغنوة حلوة وغناها محمد منير. من كام يوم كده كنت بسمعها وأنا معدية جنب سور مدرسة، وفجأة لقيت الغنوة دي بتتجسد قدام عيني بدون أي مقدمات، زي ما بقولك كده اشتري مني. بس الصراحة مش كل معاني الغنوة الجميلة كانت بتتجسد، هي يعني هي حتة صغيرة من الغنوة، حتة صغيرة أوي هي اللي كانت بتتجسد قدام عيني. المدرسة فاتحة على الشارع، عيال كتير واقفين صف فوق سور المدرسة، وواحد منهم عامل زي مدربين الصاعقة كده واقف على جنب بيتابع الولد، بيتابع وبيلاحظ نطت كل واحد فيهم من فوق سور المدرسة. حاجة كده منظمة، حاجة كده توجع القلب على الصبح. ليه أطفال في ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي يبقى كل همهم إنهم ينطوا من فوق سور المدرسة؟ هيعملوا إيه برا المدرسة؟ وليه يكونوا برا المدرسة أساساً؟ وفين الناظر؟ فين المدرسين؟ فين الفراشين؟ موضوع غريب يا أخي وعجيب جداً. بعد ما رجعت كده نطت الغنوة تاني في بالي، وكمان منظر الطلبة وهم بينطوا من فوق السور. مين يا ترى أول طالب في تاريخنا التعليمي عمل نطة الثقة دي من فوق سور المدرسة؟ ما عندناش معلومات عن التعليم أيام الفراعنة. طيب يمكن أيام الفاطميين والمماليك مثلا، أيامهم كان التعليم بالاجتهاد، يعني لو مش حابب تتعلم مش هتتعلم. ثم الكتاتيب ما كانش ليها سور زي سور مدارس الأيام دي، يعني الحدوتة لا فيها نط ولا قفز ولا أي حاجة أصلا. أمال إمتى وفين كانت أول نطة من فوق سور المدرسة في مصر؟ زي ما بقولك كده، في كتاب لطيف كده عنوانه تاريخ التعليم في مصر لأحمد عزت عبد الكريم، بيحكي فيه تاريخ التعليم في عصر الأسرة العلوية، أسرة محمد علي باشا باني نهضة مصر الحديثة. قلت يمكن الكتاب ده يبقى عنده المفيد. الصراحة الراجل كتب عناوين وأسامي مدارس طبعا ما بقتش موجودة، بس كمان لاحظت أن موضوع الهرب من التعليم كان منتشر لأن الأهالي أيامها كانت خايفة من فكرة التعليم والمدارس الداخلي. بس ده بقى كان أيام محمد علي باشا الكبير. دلوقتي التعليم كالماء والهواء على رأي أستاذنا طه حسين. ثم الراجل ما قالش إن في عدد من الطلبة بينطوا من على السور، لا كان في حالات هرب، وخصوصا في المدارس الحربية أو التجهيزية اللي أنشأها محمد علي علشان يقدر يأسس جيش مصر يا عصري وحديث. ثم كانت العيال دي أيام محمد علي ولا أيام الخديوي إسماعيل؟ كانت هتنط من على السور تروح فين؟ ده لا كان في انترنت ولا بلاي ستيشن ولا يحزنون. حطيت الكتاب على جنب والفضول قتلني برضو، عايز اعرف مين اول واحد نط من على السور. لو كل مدرسة بينط منها عيلين بس، يعني في 100,000 طالب في الشارع كل يوم. رقم يخوف مش كده؟ المهم قلت الموضوع ده محتاج حد خبرة وراسي كده يقدر يرسينا على أول طالب نط من فوق السور. بعد بحث واتصالات لقيت خبير تعليمي من اللي بيقولوا كلام مهم ومكعبر قوي كده يصعب على أمثالي فهمه. خلاصته إن وزارة التربية والتعليم لم تهتم بتوثيق اللحظة التاريخية لأول طالب نط من على السور، ولا وزارة البحث العلمي اهتمت بكشف ملابسات اللحظة الفارقة في تاريخ التعليم المصري. أقول لكم الحق، نفسي تسدد وفضولي للمعرفة راح في الوباء، وفشلت أعرف مين أول واحد نط من السور. بس عرفت بقى إننا كل فترة لازم نقول إننا هنطور منظومة التعليم، وإن التعليم في مصر مش عارف ماله، وأصلنا هنعمل وهنسوي وهنجيب وهنودي، والصراحة لا عملنا ولا سوينا ولا جبنا ولا ودينا، لأن مدارسنا يا سادة بقت فاتحة على الشارع. والله زي ما بقول لكم كده.